يعني اخر مره كنا بنتكلم على مساله ايه الانسان، والانسان ده المفروض يعمل ايه في الدنيا دي، والمفروض يوصل لفين. وقلنا ان الجي بي اس الرباني بتاعنا اللي هيوصلنا للنهايه الامنه وهي الجنه ده القران، والقران ده هو اللي هيفهمك كل مراحل الطريق. زي الجي بي اس كده بتاع الدنيا ما بيعرفش، بيقول لك ايه خلي بالك فين طبق، في برامج دلوقتي يقول لك خلي بالك في رادار، واخد بالك في لا الطريق منحني شويه، الحته اللي قدامك دي منطقه مكسره فيحط لك لوحه، واخد بالك. فالجي بي اس بتاع الدنيا بيعرفك في كوبري في طلعه في نازله في الكلام ده، فبيعرفك علامات الطريق وازاي انك ماشي صح. كل شويه يقول لك ايه القاهره 80 كيلو، بعد شويه يقول لك القاهره ايه 50 كيلو، بعد شويه القاهره 30، يبقى انا كده ماشي ايه ماشي صح. اهو الجي بي اس بتاعنا بقى بيوصلنا للجنه هو القران. سلام ورحمه الله وبركاته. الجي بي اس بتاعنا اللي وصلنا للجنه هو القران، زي ما اتفقنا المره اللي فاتت وقلنا ايه، يبقى كده القران المفروض نقراه بدماغ ثانيه ونسمعه بودان ثانيه، صح كده؟ ف كان اخر كلامنا قلنا النفس اللي عايزه تنسلخ من كل الاوامر، مش عايزه تسمع كلام حد، ولا حد يقول لها افعل، ولا حد يقول لها لا تفعل. النفس دي نفس عايزه تنفجر فجور، عايزه تعمل كل حاجه. وده مش في حد معين، واخد بالك؟ ده مش في واحد معين عشان هو وحش فهو عايز يبقى كده، لا، الانسان من حيث كونه انسان، جنس الانسان البشر كلهم عايزين يعملوا كده. طب امال ايه بقى اللي بيكبح جماح النفس دي؟ وايه اللي بيحاول يخليها تمشي على الصراط المستقيم؟ وايه اللي بيحاول يخليها تلتزم؟ علشان هي عايزه ايه؟ تشتري الباقي بالفاني. يقول لك كده، لو ان الاخره خزف باقي والدنيا ذهب فاني لكانت الاخره خير. لو الاخره خزف شويه تراب وبتاع بس باقي هيفضل معاك، والدنيا ذهب بس فاني هيخلص في يوم من الايام، يا هيسيبك يا هتسيبه. لفضل الايه؟ الخزف الباقي على الذهب الفاني. فقال لك فكيف والاخره ذهب باقي والدنيا خزف ذهب. يبقى اللي يختار الدنيا ويحب العاجله، عشان كده الصور بتتكلم معانا في ايه؟ على مساله التعجل، مستعجل. مين اللي مستعجل عشان يتجوز؟ احنا قلنا المره اللي فاتت كم واحد عايز يتجوز هنا؟ اللهم اعطنا ولا تحرمنا. فنفسي اتجوز بسرعه دلوقتي، ونفسي ابقى غني دلوقتي، ونفسي افتح سلسله محلات ومطاعم دلوقتي، ونفسي ابقى من الناس المشاهير دلوقتي، ونفسي اعمل كل حاجه دلوقتي. خلاص؟ سلام ورحمه الله وبركاته. فسورة القيامة بتكلمنا بقى يعني اللي عايز يقوم القومة دي، واللي عايز يبقى له قومة في الدين والدنيا ده يعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بدأ السورة بالقسم، لا أقسم بيوم القيامة، يعني أقسم بيوم القيامة، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم سبحانه وتعالى. فربنا بيقسم بسورة بيوم القيامة اليوم العظيم ده على ايه بقى؟ فين هنا جواز القسم؟ يعني لا اقسم بيوم القيامة، يعني اقسم بيوم القيامة، ايه اللي هيحصل؟ حد فيكم حافظ الصورة؟ سلام الشيخ محمود، كله حافظها؟ متأكد؟ ماشي. يعني لا اقسم بيوم القيامة، ولا اقسم بنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لم يجمع عظامه؟ أنت بتتكلم هنا فين لسه جواب القسم فين؟ فين جواب القسم؟ ده جواب القسم؟ طب بصوا يا رجاله، هو احنا ايه يعني، احنا زي ما احنا اتفقنا احنا الدرس ايه، خد وهات، مش خد وخد ومفيش هات، صح كده؟ مش متفقين على كده؟ فاحنا في حاجات هنقولها ونسهلها مع بعض، وفي حاجات هتدوروا عليها وتجيبوها لي المره الجايه، يعني عايز جواب القسم ده المره الجايه مش هقوله ده، خلاص؟ طيب، لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بنفس اللوامه. ايه هي نفس اللوامه دي؟ نفس اللي بتلوم صاحبها، بتلوم صاحبها على ايه؟ على الخير والشر. ده قول الاقوال يعني، بتلوم نفسها على الشر. طب ليه؟ ليه عملت؟ انا اعمل كده؟ معقوله؟ فلان اللي الناس بتشوفه ومفكره على خير، زي واحد لسه بعت سؤال كده بيقول لي، بيقول لي انا واحد صاحب وجاهه في المجتمع بتاعي، الناس بتحبني وظاهر السمت بتاعي ان انا ملتزم، وعندي زوجه واولاد، والناس بيثقوا في رايي والكلام ده. قال لي لكن انا واحد تاني خالص غير اللي هم عارفينه. وليه علاقات متعددة بستات كتير، المطلقات والأرامد واللي لم يسبق لها الزواج ما خليتش، ما خلاش، واخد بالك؟ بقول لك وعارف إن ده حرام، وعارف إن ده غلط، وبدأت أفرط في صلاتي، ما عدتش بصلي، ولما بيتيسر لي أروح أصلي صلاة جمعة بصلي طول الأسبوع، ولما بيجي رمضان لو قدرت أقف أصلي تراويح بقضيها تقضيه كله. وهو إيه؟ فالفصام بالشخصية ده جاي منين؟ إيه؟ هو لسه جواه حتة نظيفة بتضغط عليه بتقول أنت كده بتعمل غلط وبتاع، يقول لك أحيانا أبكي سلام وأخبار كده. أنا ببكي وهو بيقول كده في السؤال بتاعه، يقول لي أنا ببكي وبعيط بالدموع كل ليلة، أو يعني كل ليلة كل فترة، علشان أنا عارف إن أنا عامله ده غلط وما يرضيش ربنا. ونفسي فعلا ارجع زي زمان. وقول لما دخلت المسجد في رمضان اللي فات لقيت اصحابي من القدام بتوع الكليه التزموا بقوا ايه حلس مسجد، بقوا من الناس المقيمه في المسجد، اعمده المسجد دول. فبيقول فقعدت اقول يا ريتني كنت فضلت معاهم، ويا ريتني صاحبتهم او يعني عملت زيهم، بس ما عادش قادر، ما عادش قادر ارجع اعيش في وسطهم تاني، حاسس ان انا غريب. فتخيل واحد حياته متدمره قدام الناس، صف سليم قدام الناس ما حدش يعرف عنه كلام، واخد بالك؟ فدي حياة ناس كتير، نفسه اللي هو بقى عمال بتلومه ازاي تعمل كده، الناس بتقول عليك كذا والناس شايفاك كذا وانت بتعمل كده. فدي لسه في حته نفس اللوامه، النفس اللوامه دي بتلوم صاحبها زي ما قلنا على الشر وعلى الخير. ليه ما زودتش؟ ليه ما يعني صليت ركعتين في الليل ونفسك كانت منشرحه يا اخي كنت تجيب كمان ركعتين؟ قرات النهارده ما شاء الله صفحتين قران ولا بتاع ولا نص جزء ولا جزء، طب ما كنت هات كمان طالما نفسك وصدرك منشرح وبتاع، فتقول له ايه؟ زود كمان. المشكله بقى في نفس اللوامه دي انها مش بتكمل معانا على طول، لا دي واحده في واحده، يا اما تتحول لنفس مطمئنه يا اما تتحول لنفس امارة. يعني نفس اللوامه دي يقول لك ايه؟ اه تصدق صح، انا في حته من اللي انت بتقوله صح، لما بعمل كده بتقول لي ومش عارف ايه، مش هتفضل كده على طول، انت بقى بتغذيها بايه وبتكمل معاها بايه، هو ده اللي انت هتشوفه، يعني هو ده اللي هيبقى بقيه حياتك وبقيه عمرك بناء على مفرق الطريق اللي انت واقف فيه دلوقتي. نفسك لوامه بتلومك ليه؟ لان في واعظ الله في كل نفس، في ملك بيأمرك بالخير وفي شيطان بيؤذك على الشر، فانت لمن غلب عليك منهم، انت بقى مين اللي هيغلب؟ فالانسان من طبيعته زي ما قلنا كده من جوه، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما؟ ده سؤال بيسأله إنسان ملحد. الناس اللي إيه ده بقى بعد ما أموت وبتاع هيبقى في قيامة وكمان أخرج من القبر والعظام بتاعتي بعد ما بقت شوية تراب وشوية بتاع هترجع تاني تتجمع وتشكل وعي؟ واخد بالك؟ مش ده سؤال ممكن يجي في دماغ ناس كتير؟ أه ناس مش مؤمنة بالبعث، مستبعد القصة جدا، فيقول إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى رد عليه بلى قادرين على ان نسوي بنانا. قال لك نسوي بنانا يعني ايه؟ اما نسوي بنانا يعني نخلي كل صوابع دي قد بعضها، او نسوي بنانا يعني حتى السلام حتى العظام الصغيره هترجع وكل عظمه هتتحط وكل فقره من فقرات جسمك هتتحط في مكانها، مفيش واحده هتتخلف عن المكان اللي فيه، هتتجمع من اكبر حته لاصغر حته، مش بس العظام الكبيره زي الكتف الذراع الرجل، لا لا لا، ده كل فقره في جسمك هترجع، كل عظمه صغيره ولو عظمه البنان دي هترجع وتتحط في مكانها. بلى قادرين على ان نسوي بنانا، بل يريد دي حقيقه الموضوع، هو مش بيسال اصلا عشان يعرف، ولا بيسال عشان يوصل للحق، ولا بيسال عشان يوصل ليقين. وده في ناس اللي هي الشخصيه المجادله اللي هو عمال بيجادل للجدال وخلاص، تقول له تعالى صلي يقول لك يا عم ربنا غفور رحيم، طب مش يقول لك هو بعدين هو الصلاه اصلا مين قال لك ان هم خمس صلوات؟ حكيت لكم مره فاتت على الراجل اللي بيصلي فرضين بس في اليوم، صلي فرضين بس، يقول لك هو ده الصلاه، صلاه الفجر وصلاه المغرب، طب اشمعنى؟ يقول لك كده اقم الصلاه على دلوك الايه من الفجر الى غسق الليل، يقول لك الفجر اه والله. فواحد اعرفه في القاهره اعرفه شخصيا يعني، بس بيصليهم ايه بقى؟ يعني انت و10 زي بتقفوا جنبه تشوف هو بيصلي ركعتين الفجر تقول ده هيطير وهيرفع، واخد بالك؟ ولكن هو فين؟ ضباب، ومش قابل انك تكلمه في الموضوع ده، كلمني فيها حاجه ثانيه الا القصه دي، واخد بالك؟ بل يريد الانسان دي الحقيقه اللي من جوه اللي بتلح على كل واحد فينا، ليفجر امامه منتهى الفجور، يعمل كل حاجه، مفيش حد فينا ما نفسوش يكلم بنات، صح ولا لا؟ مين اللي مش عايز يكلمه؟ بلاش يكلم بنات، يعني الناس بتحط رشاق في الارض. طيب محدش فينا ما نفسوش يبقى معاه فلوس كتير ويصرف فلوس يمين وشمال زي ما هو عايز، محدش يقول له انت بتصرف فين وبتعمل، صح؟ بلاش البنات عشان بتزعل، ماشي؟ وعشان الاثنين اللي متجوزين معاهم ماشي. خلاص. فدي دي الحياه من جوه، دي الحياه من جوه. انا عايز انسان اعيش بقى واحبه واتحب واصرف واعمل واركب واطلع وانزل انام وقت ما انا عايز، اصحى وقت ما انا عايز. هي دي الحقيقه. عشان كده بيتقال له في اخر الصوره احسن الانسان ان يترك السدى. الامام الشافعي بيقول قد اجمع من نعرف من اهل العلم على ان تفسير كلمه سدى اي لا يؤمر ولا ينهى. لا حد يقول له افعل ولا لا تفعل، انا عايز اعيش كده متساب كده خالص. فانت القران يقول لك الكلام ده مش على سبيل المبرر، انه يقول لك اه اهو شوف اهو يا سيدي القران اللي بيقول بل يريد الانسان، يعني كل انسان عايز يعمل كده، فانا ما طلعتش حاجه عجيبه ولا حاجه والله، ده انا طلعت زي ما القران بيقول. لا هو مش بيقول لك كده على سبيل انه ايه انه يبرر لك اللي انت بتعمله. امال بيقول لك ده ليه؟ علشان تحصل نفسك منه، اعرف ان انت فيك بذور الكلام ده، فيا اما ترويها وتكبرها وتطلع فعلا بايظ. واخد بالك مين اللي عايز يبوظ؟ كم واحد عايز يبوظ؟ يبوظ ما نفسكش هو اصلا هيصدق ربنا مش هيصدق حد تاني. بل يريد الانسان ليفجر امامه، ها يسال ايان ينقلب. احنا بنقول هو مستعجل فين في امور الدنيا، وعشان كده الصوره دي اللي جاء فيها اسم ايه؟ كلمه تحبون العاجله. وهنا جاء فيها النصيحه الربانيه لسيدنا ايه؟ لسيدنا محمد لا تحرك بلسانك لتعجل به. الموضوع العجله دي انك مستعجل وانه الناس بتحب العاجله على الباقيه وعلى الاخره، لا لا لا مش ده المفروض. المؤمن مش ده تعامله. الدنيا يا جماعه كلها زي ما قلنا المره اللي فاتت ما هي الا الايام والليالي وتصبح في الاخره. يا جنه يا نار. والجنه والنار دي انت اللي بتختار هنا ازاي تتعامل هناك، وانت اللي بتختار هنا طريقك هناك. فانت الكام سنه اللي عايشهم في الدنيا دول هم دول اللي هيحددوا مستقبلك الحقيقي، يعني مش مستقبلك ثانويه عامه وان كان ثانويه عامه مهمه، مش مستقبلك الوظيفه اللي انت شغال فيها وان كانت الوظيفه اللي شغال فيها مهمه ومطلوب منك كده. زي ما قلنا المره اللي فاتت انت نازل عشان تعمر الدنيا وتعمر ايه؟ تعمر الدنيا ودين، تبقى شغال في الاثنين. وقلنا كده ان التوازن بين الاثنين هو ده اللي مطلوب، واحنا مش عايزين واحد لا درويش وواحد في الجامعه الله حي، ولا عايزين واحد ايه؟ ولا عايزين واحد بتاع دنيا بس، واجيب القرش من هنا واعمل هنا واسوي هنا، وحلال حرام مش فارقه معايا. خلاص؟ قال يسألوا أيان يوم. قلنا إن فلسفة رسم المصحف وفلسفة الكلمات العربية يقول لك إن الألف ده بتاع إيه؟ مستبعد قوي، مش أين يوم القيامة. لا ده بيقول إيه؟ أيان يوم القيامة. وقت الله عين الله، مش صح يقول كده؟ مين فيكم يذاكر قبل الامتحان بيوم؟ ومين بيذاكر قبل الامتحان بشهر؟ يعني لو عرفت إن عندك امتحان بتذاكر قبلها بقد ايه؟ قبلها بقد ايه؟ في المواصلات وانا رايح من تعب. ما شاء الله المستقبل الموضوع كان يمينا يذاكر قبلها بيوم. ويقول لك يا انت سايب نفسك لاخر يوم الوقت، سايب نفسك للمواصلات، يعني مش عارف جاي على نفسه ليه بقى. لا رجال لازم نذاكر، لازم نهتم بدراستنا. تمام؟ يسأل ايانا يوم القيامه. فاذا راح القران بقى نقلك مره واحده التفاته بقى، هو عمال بيتكلم اهو ويترد عليه مره واحده. لا تعالى انا هقول لك بقى يوم القيامه ده هيجي اسرع ما انت متخيل، وتعالى اقول لك اللي زيك المعرض المعاند اللي بيبعد هو ده هيحصل له ايه. فاذا برق البصر وخسف القمر، عمال يجيب له بقى مشاهد مرعبه. سلام ورحمه الله وبركاته. مشاهد مرعبه. فاذا ايه؟ برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. الكون كله النظام بتاعه هيتغير. خلاص؟ الانسان ده هو بقى اللي كان عايشها بالطول والعرض ده، يجي يوم هيقول ايه؟ يقول الانسان يومئذ اين المعرفين؟ ايه اللي عمال بيحصل؟ المشاهد دي الوحيده لولا ان الله كتب عليهم الا يموتوا الا الموتى الاولى يعني، كانوا ماتوا. يعني مشهد ان الشمس والقمر يتجمعوا الاثنين مع بعض، مشهد ان الشمس ينطفئ ضوءها، مشهد انكدار النجوم على الارض، مشهد البحار وهي بتسجر وتفجر، مشهد المشاهد اللي هي بتاعت القيامه دي اواخر الدنيا واول القيامه دي مشاهد مرعبه تموت لوحدها. يعني في ناس بتموت من الخضه صح كده؟ يعني واحد احنا طفينا النور وحد جه بره بخ يعني بيقول لك ده ممكن يموت من الخضه دي، شاف حاجه مفاجاه مره واحده فممكن يموت منها صح؟ هو ده بيحصل يوم القيامه، الدنيا كلها بتتغير ومش فاهم في ايه، اين المفر؟ كلا لا وزن الى ربك يومئذ المستقر. انت بتهرب في يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. قال لك فملاقي مين؟ ملاقي ربنا ولا ملاقي العمل؟ الاثنين. فملاقيه يعني ملاقي عملك، هتشوف عملك يوم القيامه، اقرا كتابك وهيتقال لك بقى يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم، هتشوف. وبعدين ملاقي مين؟ ملاقي الله في العرض على الله. فانت هتلاقي الاثنين. فانت عمال في الدنيا تحتاج ده الطبيعي وده الاساس. يعني يقول لك ايه؟ هتتعب سنه عامه عشان ترتاح بعدين كده، مش هيحصل. يقول لك عنق الزجاجه، عارفين عنق الزجاجه؟ وقلنا ان احنا ايه؟ مش راضيين نطلع من عنق الزجاجه. هم يقولوا لك يا جماعه اطلعوا، ده سنه عامه عنق الزجاجه وهنطلع؟ ما بيحصلش. ليه؟ لان بعد كده بتكتشف ان عندك مسؤوليات اكبر وعندك جامعه، وطبعا بعد الجامعه عايز اتوظف وبعد الوظيفه عايز اتجوز وبعد الجواز عايز، لا ده انا خلفت وعايز اجيب بامبرز وبتاع. والشاذ قال لك البامبرز انا مش تاجر بامبرز، خد بالك سواء تحت ايدي صفقه بامبرز، ومش تاجر بصل بس جالي صفقه طن بصل والكيلو ب 3 جنيه صح ولا لا؟ طيب يعني الشاذ تشتغل اهو، انت اشتغلت ولا مش ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، مسألة الأولويات، أنت بتقدم إيه وبتأخر إيه. ده بقى دكتور حازم إيه؟ اتفضل إزيك والله. لا كمل يا مولانا. لا معلش. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أنا بعزك بجد. أنا هتعرف عليك والله، بس لو اتعرفنا على بعض إحنا قضينا مرة كلها تعرف. والله؟ آه. ما هو الوشوش جميلة ما شاء الله، الله يوفقك ويبارك في هذه البلد المباركة يا رب، ويبارك في الإسلام ويبارك في كل الإسلام يا رب، اللهم آمين. ونبقى كلنا كده دعاء إلى الله يا رب، بننصر دين ربنا وبنشتغل دعوة ربنا. باشمهندس سعد وإحنا جايين مع بعض فبقول له أنت هتتكلم معاهم في إيه يعني؟ فقال لي سورة القيامة، فقلت له خلاص الله يتوكلنا. سورة القيامة يا جماعة فيها كثير من المفاهيم المهمة جدا. أول حاجة إنها زي أي سورة من سور القرآن، هي بتربطك بالقرآن كله. بص يا جماعة، أي واحد في كورونا جبت الموبايل بتاعه وجبت 114 اسم من أصحابه على الموبايل وقلت له أنت اسمك إيه؟ أنت اسمك إيه؟ عبد الرحمن أنت اسمك إيه؟ مصطفى. مصطفى اثنين مصطفى. آه جميل. فأنا قلت له مثلا هو مصطفى إيه؟ مصطفى حسين. إيه مين مصطفى حسين ده؟ هيقول لي تعالى بقى، هيقعد يكلمني ساعة مصطفى حسين. واخد بالك من دماغه، مش هيقول لي استنى بحضر احضر معلومات عن مصطفى حسام واجي لك. هو من دماغه هذا كان في موقف، ده مصطفى حسام ده شاهد ده يوم ما اتزنقت اتزنقت كذا، وقف معايا ده جدع، ده انا رايح اصلي الفجر بقابله ده. اقول له طب بقى مصطفى ايه؟ حسام مصطفى؟ مصطفى. هيقول لي لا، هيقعد يتكلم ساعه ثانيه بقى خالص من دماغه. طب ايه رايك في عبد الرحمن؟ ال 114 واحد هو مفرق بينهم كويس جدا. المفروض ال 114 سوره من القران يبقى علاقتك بيهم زي علاقتك ب 114 واحد من اصحابك. لما اجي اقول لك سوره يوسف تقول يا ده دي الصوره اللي لما الواحد بيحس ان الشهوه تمكنت منه، او ان هو في ضغوط وان هو مخنوق. وانا بكره على سوره يوسف. طب سوره العنكبوت دي بقى لما بحس بقى ان الدنيا كلها بتحارب التزامي، وابكره على سوره العنكبوت. طب سوره الكهف، سوره الكهف بقى الصوره اللي لما بحس بفتن واحس ان انا عايز اجدد العزيمه والشحن اجري على سوره الكهف. طب سوره الاخلاص، المفروض ان انت انا صاحبك القران. يعني انا صاحبك يعني ايه مصطفى وعبد الرحمن اصحاب؟ يعني رايحين مع بعض جايين مع بعض. انا صاحبك القران، عايز القران يستناك يوم القيامه يبقى تبقوا اصحاب. يعني ايه اصحاب؟ يعني انت كلما رؤيت رؤيا قران، انت يا اما بتحفظ يا اما بتفهم يا اما بتتدبر يا اما بتطبق يا اما بتتدارس، انت عايش مع القران. القران ده سنة عمرك. وربنا سبحانه وتعالى يقول كتاب انزلناه اليك مبارك. مبارك يعني ايه؟ يعني اما ترمي بذره تطلع 100,000 ثمره دي اسمها بذره مباركه. مبارك يعني هيملى حياتك من انواع الخيرات التي لا تحصى. عارف انت يقول لك تبارك الذي نزل الفرقان. يعني ايه تبارك؟ إيه لما تشوف واحده جميله قوي فاكنه تقول تبارك الخلاق فيما خلق. ايه اللي خلاك؟ لان الجمال بيتفجر من جمال ملامحها. الجمال فاض في الملامح. فلما تقول تبارك الذي نزل الفرقان يعني الاعجاز في جميع الايات. الإعجاز في جميع الكلمات، البركة في جميع المعاني والألفاظ والأساليب. يبقى أنت بتتعامل مع كتاب مش أي كتاب، ده مش كتاب بيل جيتس اللي بيقول لك كيف تصبح ملياردير، ولا كتاب إيلون ماسك اللي بيقول لك كيف تصبح من رواد الأعمال في العالم، ولا كتاب مارك زكربيرج اللي بيقول لك كيف تأتي بفكرة جديدة ما فيش حد جابها قبلك. ده كتاب الله سبحانه وتعالى خالق الإبداع والمبدعين. ده مش جوجل إيرث اللي بيديك الخريطة بتاعتك وممكن إن أنت يقطع وممكن يتوهك وممكن يشردك. ده جوجل إيرث اللي بتوصلك للفردوس الأعلى والاستعانة والنجاح. عشان كده الكتاب ده حق عليك ما دام حطيته في إيدك إنك تبقى إنسان صاحب رسالة. ما ينفعش تبقى إنسان سفيه أبدا بعد ما الكتاب ده اتحط في إيدك. ما ينفعش تبقى إنسان مالكش قضية في الحياة بعد ما الكتاب ده اتحط في إيدك. تبقى ما أنتش فاهم أنت بتقرأ إيه أصلا. لما انت زي ما ربنا قال والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان. يعني ايه يخروا عليها؟ يخروا عليها يعني مسك المصحف في رمضان انا ختمت مره، انا ختمت مرتين، انا ختمت ثلاثه، ده خر على المصحف قاعد حاطط وشه وقاعد يقرا يقرا يقرا. بس ربنا قال لم يخروا عليها ايه؟ صما وعميان. هو في واحد بيخر على المصحف واصم واعمى؟ قال لك اه. هو في واحد بيقرا المصحف وقاعد من ختمه لختمه واصم واعمى؟ قال لك اه. المفسرين قالوا اه. قالوا في ناس بتقرا القران ومش فاهم اي حاجه، هو مش فاهمه بيقرا اصلا، هو مش متفكر في اي معنى من معاني القران، فهو قاعد يقرا وفي الاخر ما استفادش حاجه، ما خرجش بروشتات يحل بيها مشاكل حياته. فهو هتبقى دي علاقتك بالقران. انا صاحبك القران. اما اقول لك صاحبك فلان، مين اقرب صاحب ليك في الدنيا؟ هشام. هشام ده لو قلت لك كلمنا عنه تقدر تتكلم عنه كتير. المفروض انت لو مصاحب سورة البقرة، لما اقول لك ايه سورة البقرة انت مش هتكلمني كلام مفسر، انت هتكلمني الصورة دي عملت في قلبك ايه، الاية الفلانية دي غيرت في حياتي ايه، يوم ما كنت بقرأ سورة البقرة والاية دي اثرت فيا عملت فيا ايه. المفروض ان الناس دول الاصحاب اللي مع بعض. انما احنا هل علاقتنا بالقرآن علاقة وهمية؟ احنا مش قادرين نستفاد بالقرآن. ما دام الكتاب ده اتحط في ايدك لازم كل حاجة في حياتك تتغير. ما ينفعش الكتاب ده في ايدك وانت فاشل في دراستك، ما ينفعش الكتاب ده في ايدك وانت فاشل في حياتك، ما ينفعش الكتاب ده في ايدك وانت ندل مع ابوك وامك، ما ينفعش الكتاب ده في ايدك وانت انسان ما عندكش شهامه مع اصحابك، ما ينفعش الكتاب ده في ايدك وانت ما انت صاحب رساله وصاحب قضيه وعايش عشان الاسلام في الارض على فقر من ثغور الدين. ما دام الكتاب ده في حياتك الكتاب ده بيغير يا جماعه. قاف القران ايه؟ مجيد. القران الذي يصنع الامجاد. يبقى انت لو عايز اللي بيرتبط بالقران لازم يبقى انسان عنده مجد في الحياه. طب انا مع حياتي عاديه جدا ويبقى انت ايه؟ لما يخروا عليها ايه؟ صفر وعميان. يبقى انت مش انت هتقرا القران ولكن انت بس مش فاهم القران في ايه؟ فكل القران يا جماعه كل القران بيغيرك. كل سور القران اي سوره من سور القران لان كلها كلام الله سبحانه وتعالى بتحدث في حياتك تغيير كبير جدا. عايزين ننتقل في علاقتنا بالقران من التاثير الى التغيير. من ان انا قريت اتشحنت والله وقلبي اتشعد اسمه تاثير. عارف بالظبط زي واحده سمعت درس مثلا لبشمهندس سعد علي عن الحجاب قالت ام مصحف لا لابسه نقاب، انا البس نقاب امهات المؤمنين، وقامت لابسه النقاب ولسه قاعده تختاب النهار وتكتب وتنم وتتجوز جوزها يرطم من يعني عدم قيامها بحق الزوج. هو فيه يا بنتي ولا واحد التزم ولا واحد التحق؟ ولكن ولا يعبر عن اخلاق الدين اي تعبير نهائي. يبقى القصه ده اسمه التاثير، ده واحد سمع درس فتاثر، انما اتغير؟ لا ما اتغيرش. يبقى احنا عايزين ننتقل في علاقتنا بكتاب الله من التاثير الى التغيير. عايزين نتغير بقى يا جماعه، عايزين نبقى مسلمين نشرف وجه الاسلام، عايزين يبقى انتمائنا للاسلام انتماء فعلا يفرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش تبقى عبء على الاسلام. العماره اللي احنا فيها ديت، العماره دي ممكن تكون ثلاث اربع ادوار، العماره دي في 15 عواميد او 15 عمود خرسانه هم اللي شايلينها. فهو في 10 عواميد مقومينها، ولكن العماره دي ساكن فيها 100 بني ادم. يبقى في ناس شايله المبنى، في حاجات شايله وفي حاجات متشاله. كذلك التدين والمتدينين، في ناس زي باشمهندس سعد كده، راجل جاي يتكلم في الدعوه، فالراجل شايل، وفي ناس متشاله هو جاي يسمع وخلاص. انت بقى بعد 5 سنين هتبقى شايل ولا تبقى متشال؟ انت بعد 10 سنين هتبقى شايل ولا تبقى متشال؟ هتبقى في طريق الدين ولا مش هتبقى في طريق الدين؟ هتبقى ثابت ولا مش هتبقى ثابت؟ الكلام ده كله وراه مجهود، وراه مجهود لازم انك انت تدفع هذا المجهود. سوره القيامه في معاني كتير طبعا فيها، ولكن اول وقفه الاسم بتاعها يا جماعه سوره القيامه، يا يعني اسماء الصور دايما بيبقى ليها دلالات، يعني الصورتين اللي قبلها المزمل والمدثر. يعني المزمل؟ المزمل يعني واحد نايم ومتغطي ببطانيه ثقيله والدنيا ساقعه جدا، ده المزمل وملفوف في البطانيه. طب وربنا سمي يعني صوره باسم مشهد النبي قبل نزول القران ليه؟ عشان اول ايه يا المزمل، طب واخر ايه ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل. يعني دلوقتي العشاء المغرب بدا الساعه كام؟ قول خمسه. والفجر بدا الساعه كام؟ قول خمسه، يعني 12 ساعه. يبقى الليل من 12 ساعه تقسم على 2 يبقى ايه؟ يبقى ده منتصف الليل، لا ثلثي الليل يعني 8 ساعات. يعني النبي من الساعه 9 بالليل واقف يصلي. من 9 بالليل للفجر، ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل، ونصفه يبقى من 12 بالليل وايه؟ وثلثه يبقى من الساعه 1 الفجر. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام رب العالمين، النبي عليه الصلاه والسلام بيصلي كل ده. اول الصوره جايبه منظر النبي قبل نزول القران وهو يتزمل في الغطا، اخر الصوره جايب منظر النبي بعد نزول القران. القران عمل ايه؟ تاثير ولا تغيير؟ تغيير كبار. واحد قوام، قوام شتاء صيف، بيقوم ثلثي الليل وبيقوم نص الليل عليه الصلاه والسلام. يبقى اسم الصوره المقصد منه ايه؟ انك تب كلنا نفضل فاكرين القران بيعمل ايه في حياتنا. طب المدثر نفس الموضوع، البثور اللي هي لبس الفخر بتاع الاغنياء، اللي هو تلاقيه لابس لك مش عارف بلوفر ب 3000 جنيه، ولا لابس لك بدله ب 10000 جنيه، ولا لابس لك كوتشي مش عارف بايه، ولا لابس لك شراب بايه، فده الدثور. فربنا بيقول له ايه المدثر؟ المدثر الراجل الاعمال الغني اللي لابس افخم الثياب واغلى الثياب. النبي عليه الصلاه والسلام كان تاجر ايه؟ كان تاجر ثياب اصلا، كان تاجر هدوم اصلا على الدكتور فلاح. النبي كان تاجر هدوم يعني، وسبب تعرفه بالسيده خديجه انه راح اليمن وجاب صفقه ملابس من طرازات معينه شافها حكيم بن حزام في سوق حباشة، سوق من أسواق مكة، فاشترى منه الصفقة كلها وراح بحها في مكة وكسب فيها مكاسب كبيرة. فالسيدة خديجة سمعت عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان مشهور، اللي بيتاجر منكم في الهدوم يقول لك التشكيل. يعني التشكيل يعني يجيب الهدوم البياعة، يعني الأول ما تشوفها في الباتريون كده، أنا عايز أجيب البنطلون ده، أنا عايز أجيب السويت شيرت ده، أنا عايز أجيب التيشيرت ده. يبقى المنظر ده وراه واحد عبقري التشكيل، بيعرف ينزل يجيب الحاجات البياعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان مشهور جدا إنه بيعرف يجيب الحاجات اللي بتتباع طبعا، لدرجة إن أول سنة تاجر للسيدة خديجة في تجارتها أرباح ورأس مال شركة السيدة خديجة اتضاعفت الضعف. يعني ربنا لما كان بيبتعث ناس كان بيبتعث ناس شاطرة، مش خيبة، مش قلالات الحيلة، مش ناس قاعدة لا تساوي أي شيء في تغيير أحداث الحياة. القرآن بيقول لك خليك قوي، القرآن بيقول لك خليك إنسان ليك بصمة في الحياة، القرآن بيقول لك خليك مهم، القرآن بيقول لك إن المسلم الحياة. ربنا لما اختار للنبوة اختار يا أيها المين؟ المدثر. اختار واحد رجل اعمال، اختار واحد لابس اثقب الثياب، اختار واحد تاجر ورئيس مجلس اداره شركه عالميه، اختار واحد عصامي كان اعمامه مالتي مليارديرات. ابو لهب ده كان بيحب النبي حب موت قبل البعثه. ابو لهب اصلا اعتق ثويبه مولاته خادمه عجاريه عنده لانها بشرته بايه؟ بولاده سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، لان سيدنا محمد ابوه مات وهو جنين، فاعمامه كلهم كان قلبهم هيتفرم عليه من كتر ما صعبان عليه، وامه ماتت وهي طفله، فعمامه كانوا بيحبوه حب مهول وكان قلبهم متقطع عشان ظروف النبي عليه الصلاه والسلام الاجتماعيه. فكان ابو لهب بيحب حب رب ابو لهب ده مالتي مليونير. لو كان قال لعمه بقى شوف لي انا عايز اشتغل عندك، يقول له تعالى بدل ما تمسك الخارجيه تعالى امسك لي انا شركتي، تعالى امسك لي فرع من فروعي. ولكن النبي رفض. النبي عليه الصلاه والسلام كان راجل، النبي كان شاهد، النبي كان صانع حياه عليه الصلاه والسلام، النبي بيجيب فلوس من وعمره 6 سنين. كنت ارعى قراريط لاهل، كنت ارعى الغنم لاهل مكه على قراريط. قراريط يعني مش قراريط زراعيه، قراريط يعني فلوس، عمله من العملات. يعني كنت بجيب فلوس وانا ابنه 6 سنين، النبي كان بيجيب فلوس وانا عنده 6 سنين. راح رحله الصيف والشتاء وعنده 11 سنه. دخل حلف ابن جدعان، حلف سياسي لنصره المظلوم وعنده 15 سنه. تاجر وهو في اول العشرينات. تاجر وبقى تاجر ناجح جدا. وهو عنده 25 سنه بقى رئيس مجلس اداره شركه السيده خديجه التجاريه. جبنا الخيبه منين؟ جبنا قله الحيله منين؟ جبناها منين؟ مين اللي قال لك ان الدين انك تبقى خايف؟ ربنا لما اصطفى واحد للرساله اصطفى مين يا مولانا؟ اصطفى ده، اصطفى الناجح ده، لان الفاشل في الدنيا هيبقى فاشل في الدين. الخيبه هنا، خيبه هنا. الناجح ناجح في كل حاجة والفاشل فاشل في كل حاجة والراجل راجل في كل حاجة والندل ندل في كل حاجة واللي عنده تحمل مسؤولية عنده تحمل مسؤولية في كل حاجة والمستمع المكبر دماغه اللي شارد دماغه شارد دماغه في كل حاجة خليك راجل ما تقبلش انك تبقى انسان قليل القرآن بيخليك أعلى الناس وبيديك رشدات النجاح والمد في الحياة خليك انت ناجح فأول صورة المدثر يا مدثر واحد راجل أعمال ولابس أفخم السيارة طب آخر صورة المدثر يا إن رأيك كأنهم حمر مستنفرة اللي هو المشركين بقى زي الحمير المحشية اللي بتجري في الغابة فرق من قصورة قصورة اللي هو الأسد ربنا بيشبه النبي عليه الصلاة والسلام ولازل يدعو الناس ويدعو الشباب في الشوارع بالأسد اللي أول ما نزل الكل بيهرب منه عشان محدش عايز يسمع عن ربنا وضل الأخبر فكله بيهرب زي الحمير المحشية فتخيل المدثر صاحب الثياب الفخمة اللي ساكن في أجمل حاجة اللي فيه رفاهية في حياته تحول لهذا الأسد في الدعوة للقرآن تقدر تتغير التغيير ده في أسماء الصور مش لعبة كده أسماء الصور دي على قول جمهور العلماء توقفية يعني توقفية يعني بوحي من الله سبحانه وتعالى فهنا صورة القيامة لما الصورة تتسمى باسم 50,000 سنة أنت هتعيش 50,000 سنة مش معنى أنك ما بتفكرش في الصراط أنك مش هتلاقي نفسك واقف قدامه بيتقالك عادي ما بتفكرش في الحاجة مش معناه أنها مش هتحصل انت ما ممكن ما تفكرش في امتحان اخر السنه عشان ما تضايقش نفسك انما تدخله تدخله ولو ما دخلتوش هتظهر ولو سقطت تتشرد انت حر مش معنى انك ما بتفكرش في اول ليله في القبر انك مش هتلاقي نفسك جواها وبتتحاسب على اعمالك مش معنى انك ما بتفكرش في العرض على الله انك مش هتلاقي نفسك بين ايديه وبتتسال على النقير والقطير مش معنى انك انت ما بتفكرش في يوم ربنا جاب لك صوره اسمها صوره القيامه فكر اقف قدام ال 50,000 سنه دول دلوقتي يا جماعة العيادات الدكاترة بقى من أكثر التخصصات المربحة في الطب العادي يبقى مليونير يدخل يتخصص أمراض نفسية ليه؟ لأن الناس كلها مرضى نفسية عيادات الدكاترة المتخصصين في الأمراض النفسية للأطفال بقت ما بتقفلش يعني الدكاترة اللي متخصصين للأطفال بس يعني اللي بيشتغل على الأطفال مين يا عم احنا زمان على أيامنا يعني لحد ما كان الواحد ما عنده 30 سنة و 35 سنة لو واحد قال له أنا مكتئب ده بلا لا انت انت عايز يعني ما انتش فاهم اصلا معنى الكلمه ايه يعني كانت الدنيا ظروفها بسيطه الوقت الدنيا بقت مبهره والدنيا تزينت والدنيا بقت مليانه مغريات واللي مش هيركز مع ربنا هيتخطف من ربنا سبحانه وتعالى فالدنيا بقت ربنا بيقول لك سوره القيامه يعني تخيل الضغوط النفسيه بس اللي الناس عايشاها ايه الضغوط يعني شويه فقر وفي الاخر بياكل شويه مش عارف الجواز بتاعه اتاخر مش عارف اشتغل ايه انت متخيل ان نفس البني ادم ده يقف 50,000 سنة يوم القيامه مش في ضغوط في مصايب في اهوال في انقلابات كونيه هيحصل له ايه نفسيا يوم يوميها بقى فربنا بيحذرك من وقتها بيقول لك فكر القيامه دي 50,000 سنة لو قابلنا كل يوم في دار القران ده ايه ساعه يوميا من المغرب للعشاء نتكلم عن كل سنه في ساعه كل سنه في ساعه بس انت هتعيشها في اخر سنه عايزين 50,000 ساعة يعني عايزين كام سنه نتقابل يوميا 365 يوم يبقى 365 ساعة يعني كم سنة مش مهندس شوف بقى 50,000 دي يعني هنقعد كم سنة نتقابل يوميا عشان نتكلم عن السنة في ايه؟ في ساعة ومش معنى كده انك مش هتعيشها سنة فلما تقرا اسم الصورة معناها فكر بقى فكر الاسم ده ربنا بيخاطبك بيه ايه؟ من الحاجات اللي صورة القيامة تتحدث عنها ان من بدايتك كده صورة القيامة جايبة لك أكبر مشكلتين عندك في حياتك أكبر حاجتين جايبين لك ورا عارفين يا اخوانا ربنا بيقول يؤتي الحكمة ما يشاء يعني الحكمة حد يقدر يقول ان الحكمة ما وصف زمين جوف ذا حكمة ذا ويزدم الرجاله بتوع من نفس فين يقول لك عض عليها بالنواجذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك على السنه عض عليها بالايه النواجذ النواجذ اللي هي ايه حد يعرف ايه النواجذ النواجذ لها معنيين في اللغه في معنى اللي هي الانياب والمعنى الثاني في لسان العرب درس الحكمه درس الحكمه واخد بالك معايا الدروس اللي في الاخر ده ايه؟ وهو ده الاسم بتاع السنه اللي ربنا سمى به السنه اللي هي الحكمه يعني عض بدروس الحكمه على احلى الحكمه بتاعت السنه فال يعني ايه الحكمه؟ حد يعرف يعني ايه الحكمه؟ الحكمه لما ربنا يقول لقد اتينا لقمان الحكمه الحكمه هي القدره على التحكم في نفسيتك. قابلت واحد صاحبك قابلت سمعت اختك جارتك خالتك غضت من جوزها قامت سايبه البيت وماشيه دي واحده بتقدر تتحكم في نفسيتها؟ لا قام جوزها قام جاي عليها الطلاق بالثلاثه ده واحد يتحكم في نفسيته؟ انت احمق انت خفيف يبقى كل مصايب حياتنا بسبب عدم التحكم في نفسيتنا. واحد صاحبك زعلك، نسيت كل اللي عمله معاك ونسيت كل قيمته في حياتك، وقمت خبطه كلمتين حولتها لعداوة. كل خسايرنا في الحياة بسبب ان احنا مش قادرين نتحكم في نفسيتنا. شوحت لابوك وامك، مش قادر تتحكم في نفسيتك. يا ابني فارمل، يا ابني لازم يبقى عندك فارمل في نفسيتك. خليك انسان عاقل، خليك انسان ناضج، ما تستفزش، تبقاش خفيف. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما تبقاش خفيف. الحكمه هي القدره على التحكم في النفسيه، عندك فرامل في نفسيتك. معظم الناس يا جماعه نفسيته هي اللي سيئاه. الحكمه ان انت اللي تبقى سيئ نفسيتك، مش نفسيتك اللي سيئاك. انت اللي بتقودها، مش رغبات نفسيتك واهوائك ومحبوباتك هي اللي بتتحكم بك. انا بحب البنات. يا ابني نصر القمر، يا ابني ده انت ورا قوي قوي قوي تسال. يا ابني الناس خلاص طلعت قدام يا ابني، والناس بتشوف مصلحتها دلوقتي. انت لسه عايش لي في البيت بصات لي، والبيت يا ده انت غلبان غلب السنين ومصحف. انت لسه قاعد السوشيال ميديا والبيت متحكم فيك، وما عمل لي لايك وما عمليش لايك. يا عيب، يلا عيب على شنبك، يلا عيب، يلا استرجل، يلا فكر في مستقبلك. اللي يقعدوا يهتفوا للكوره ولمحمد صلاح، والنهارده هنلعب ومش هنلعب. كل واحد من اللعيبه في الاخر خد له 50 60 مليون جنيه ومليون دولار، وانت بعد الماتش لسه مكانك. لا انت عارف هتتجوز منين، ولا عارف هتشتغل ايه، ولا عارف المادتين اللي وراك. يا ابني فوق لمصلحتك، خليك بتاع مصلحتك يا ابني، خليك بتاع مصلحتك. دي كلمه دين ولا مش دين؟ بدليل ايه؟ بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم. احرص على الفرصة، احرص على الفرصة. الدين انك تبقى مصلحتك، بس بتاع مصلحتك بمفهوم الاخرة مش بمفهوم الدنيا. مش بتاع مصلحتك يعني اناني، بتاع مصلحتك يعني كل حاجة توصلك للفردوس الاعلى هي دي بتاعت مصلحتك. يبقى انت لما تسند اخوك وتساعد اخوانك بمصلحتك، زي بالظبط ما تسند نفسك وتساعد نفسك. فالدين بيقول لك خد بالك من نفسك، خليك بتاع مصلحتك. الغيبوبة للشباب الامة فيها بسبب البعد عن الدين، بس بسبب الوعد عن الدين بالمفهوم السليم للدين. فربنا سبحانه وتعالى جايب لك هنا اول الرقم 2 و3 جايب لك اكبر حاجتين جايب لك ورا. لا اقسم بيوم القيامه، ده القسم الاول، وفي غضب من الله لان ربنا ما قالش اقسم، قال لا اقسم. عارف لما ابوك يقول لك ومش احلف، هو بيحلف. هو ده اشد من الحلفان نفسه، هو ده اشد من القسم نفسه. ولا اقسم بالنفس، اول حاجه جايب لك ورا نفسيه. اللي انا قلت لك دلوقتي الحكمه ان يبقى عندك فرامل في نفسيتك، انك تبقى قادر على التحكم في نفسيتك، مش نفسيتك اللي سايقاك. انت رايح اصلا نفسك تفسح، نفسيتك اللي سايقاك. انت قطعت فلان ليه يا جدع؟ هتنك يا جدع وتنطط عليها، نفسيتك اللي سايقاك. انت ما بتذاكرش ليه؟ يا عم انا خانق يا عم، نفسيتك اللي سايقاك. انت ابني بتساق يا ابني، انت مش عارف. انت بتساق. يعني مش عايز اوضحها لك اكتر من كده عشان ما تطلعش يعني ايه نفسيتك سايقك اكتر من كده كنت هتفهم فيه. لا كفايه يا ابني، انت بتساق ومصحف وانت ما انت عارف نفسيتك سايقك. انت بتعمل اللي على مزاج نفسيتك وبتتخانق باللي مش على مزاج نفسيتك. انت ما انتش ماشي ورا مصلحتك. مصلحتك في قيام الدين، مصلحتك في طلب العلم، مصلحتك انك تذاكر، مصلحتك انك تبقى كتف بكتف جنب ابوك، مصلحتك انك ما تصاحبش غير ناس ناجحه دنيا ودين، وتبعد عن اي حد فاشل يبرد لك دمك ويوديك في داهيه. مصلحتك انك تفكر في اخرتك. يا ابني انت ما تفهمش، انت مش ماشي على مصلحتك، انت مش على نفسيتك. نفسيتك اللي سايقاك. عشان كده الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يقول: الكيس من دان نفسه. دان اي قهر، دان اي حارب واخضع. الكيس، الكيس ده لو واحد معاه كيس وماشي، كل ما يلاقي فلوس يحطها في الكيس، كل ما يلاقي ذهب يحطه في الكيس، كل ما يلاقي اكل يحطه في الكيس. يبقى كيس بالمصطلح بتاعنا يعني ايه؟ اللي ما بيضيعش فرصه. قناص، اللي بيربط كل الفرص، اللي بيحط كل الفرص في الكيس بتاعه، ما بيرميش ثروات ويرجع يندم عليها لما يكبر. مين اللي بيقدر ياخد الفرص ويقنص الفرص ويبقى قناص؟ مين ده؟ بيسموه في الانجليزي الهيد هانتر. هيد هانتر، هيد هانتر يعني اللي بيضرب الطلقه، اللي بيضرب الطلقه في الهيد، في الدماغ، اللي بيضرب الطلقه في راس الطيار يوقع الطيار والطياره. هيد هانتر، قناص، نايمر. فانت ده الانسان ده الانسان الكيس من دان نفسه، اي اللي قدر يقهر نفسيته ويخدع نفسيته ويسوق نفسيته. انما اللي نفسيته سيئه، انسان مزلوق يا عيني، انسان غلبان يعني، قاعد قدام السوشيال ميديا زي الاهبل كده، ثلاث زي الاهبل. انا اقصد اللفظ، لو انت فعلان، لو انت كده يعني ما تبقاش اهبل، مش تزعل من اللي بيفوقك على حياتك. عايز الاهبل قاعد عمل لي لايك، عمل لي شير، بصلي زعل مني. شوف السماك يا ابني، ما تشوفش انت تتجوز منين ولا تشتغل ايه ولا لو موت في الوقت اعتبر ربنا تقول له ايه. ما تشوفش انت مصلحتك يا ابني، انت بتعمل ايه؟ انت قاعد تضيع عمرك، ده انت قسما بالله لو مصلط على عمرك، لو لقيت عمرك على القهوه وانت ماشي كده لقيت عمرك في الشارع والمصحف ما تعمل مهد العب واللعب اللي انت بتلعب بشبابك فيه يا ابني. شبابك ده مش جاي تاني، هو شباب واحد، هو عمر واحد، هي فرصه واحده للوصول في الدرجه الاعلى، وما انتش عارف ورقه الاجابه بتاعتك هتتسحب منك انت فوق لمصلحتك وفوق لعمرك وفوق لشبابك. اول قرار تاخده بعد الليله شيل جميع الفاشلين من حياتك. اي حد فاشل، اي حد فاشل، نهار ابيض، ده الثلاثه اللي على يميني والثلاثه على شمال اكس هاي اند باي. ها اول ما تشوفهم كده حبيب قلبي اسمك ايه؟ ولا ازيك يا طاهر؟ حبيب قلبي طهوره، انت فين يا جدع؟ نفسي اشوفك يا جدع. طب بص يا طاهر، ان شاء الله باذن الله هتصل بيك يا طاهر، وان شاء الله وان شاء الله قابلني ان شاء الله السنه اللي بعد بعدك ان شاء الله طاهر. واخلع. ايوه يا باشا، وانا ادمر حياتي؟ انا لو صاحبت حد فاشل انا هضيع. انا بالنسبه لي انا هو ده حازم جاي جامع باشمهندس سعد، راجل في الدين داعي الى الله ومربي، راجل في الدنيا صاحب شركه هندسيه كبيره، راجل ناجح في حياته، راجل في اسرته بر بوالدته، راجل باني اسره ناجحه فاضل 30 مع ابراهيم، دكتور ابراهيم صديقي، راجل خريج طب وراجل ناجح وراجل شغال في الدعوه. انا والله حبيب قلبي لازم تبقى انت كده، يبقى انت كده فاتح مشروع ناجح، فاتح محل ناجح، انت راجل في مهنتك ناجح، وانت راجل في وفي نفس الوقت متدين وبتقوم الليل وبيطلب علم وبيتربى وشغال في الدعوه الى الله. طب الكلام ده كله يتعمل ازاي؟ يا نهار ابيض، ده الكلام ده صعب يا حبيبي. صعب مين؟ عميان صعب مين؟ يا حبيبي بس تشيل الثلاث اربع ساعات بتوع السوشيال ميديا بس من حياتك. ها؟ خايفك الحياه فاضيه، وشيل الهق انك طول ما انت ماشي في الشارع كل ما تقابل واحد تقعدوا تفقوا مع بعض نص ساعه، فانت في ساعتين هق رايحين من همك، وسيب الساعه اللي اول ما بتصحى من النوم وانت قاعد عامل رجلك على السرير كده، وساعه ما بتفرك عيني والرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا قام وتر عليه الصلاه والسلام، مفيش لحظه ضايعه. وشيل شيل بس شيل شويه الهق اللي في الحياه، وشيل صاحبك اللي مطفحك الدم اللي كل شويه يجي يصفصفك من تحت البيت. انا متضايق يا اخي، تعالى ما نتمشى في الزراعة شوية ونقعد ثلاث ساعات نتمشى. طب نتمشى نعمل ايه؟ انا عايز افضفض وخلاص. عندك مشكلة احلها لك؟ لا انا مش عايز احل مشاكل، انا عايز حد بس اهض معاه خلاص. طب انا عندي مشكلة تساعدني فيها يا عم، انا ضعيف. طب تيجي نحل مشكلة مشاكل الأمة مع بعض. يا عم انت مالك؟ انت خبت كده ليه؟ ولا بيت هايف كده ليه؟ يا باشا ألف سلامة، روح شوف حد أهل غيري. أنا لست مناخا للبطالين. شيل العلاقات السمية دي من التوكسيك ريليشن دي، شيلها من حياتك. الناس الزلطحيه الحقيقه بتوع تضييع الوقت دول، اللي كل يوم بيضيع لك ثلاث اربع ساعات من يومك في الفاضي، لا بتحفظوا القران مع بعض ولا بتطلبوا علم مع بعض ولا بتشتغلوا في الدعوه مع بعض ولا بتذاكروا في الدراسه مع بعض ولا بتشتغلوا في مشروع تجاري مع بعض ولا انتوا بتعملوا اي حاجه اصلا. قاعدين نقتل الوقت، الوقت مين يا ابني؟ ده عمرك، ده فرصتك الوحيده للوصول للفردوس الاعلى. شيل انت بس صاحبك ده الاثنين ثلاثه الحقيقه دول. انا اول نجح في حياتي، اول مره بدات انجح في وانا في سنه رابعه كلها، وانا داخل رابعه، اول ثوره تصحيح عملتها في حياتي. جيت ابص كده لقيت ان الخمسه اللي حواليا هم اللي ضايعين، اقرب خمسه ليا هم اللي ضايعين. كل النهارده كل يوم انزل له البلد بتاعته وننزل نتمشى مع بعض لحد الصبح، وده نقعد نتقابل في الكليه ونروح نجيب اي حاجه حلوه ونروح ناكلها، وده مش عارف. حسيت ان دول اللي خربين لي حياتي اصلا، دي ودول، وكنت بحبهم حب مهول مهول. قمت كاتب جواب لكل واحد منهم اعتذار، واسف وانت انسان عظيم وانت نعم الصديق، ولكن اعتذر واوعى تقرب مني. يعني بص الكلام جميل بس الكلام معناه يا ويلك من اراد ان تسكنه امه، اشوفه على باب بيتي. وقمت والله العظيم قمت نازل على خمسه باشمهندس، قمت نازل عليه واديت له كل واحد الجواب بتاعه. وقمت راجع بيتي، قمت جايب ورقتين فلوس كام، ورق الدش الاصفر ده عارفينه، وقمت لازقهم في بعض كده وكاتب ارجعوا هو اذكى لكم، وقمت لازقها على باب الشقه. فضلوا يلف ورايا والمصحف ما حد فيهم عارف يوصلني. ما هو يا انت تتبسط يا انا اعيش. يا انت تتبسط يا انا ادخل الجنه، وانا بالنسبه لي نجاتي من النار ودخول الجنه اهم من حركة تتبسط. اول ما خرجتهم من حياتي كانت اول سنه عظيمه في حياتي. صحيح السنه دي اتخنقت لوحدي، اتخنقت من الوحده. عما بدات بقى صبرت على الوحده شويه فتره، عما بدات بقى ايه ارزق فعلا صحبه جميله وصحبه بحق وحقيقي، ولكن لم تزل حياتي من بعدها في صعود. كل اللي قبلها كانوا اول ثلاث سنين في التزامي كانوا سنين ضايعه، بسبب الناس اللي حواليك. لان مش معنى انك متدين انك صحت صالحه. انت ممكن متدين ولكن انت ضعيف الهمه في الدين اصلا. انت ممكن انت متدين ولكن انت اصلا شخصيه فاشله. هتشيلني جنبك. انا عايز واحد ناجح وراجل ناجح وراجل في الدين وصاحب همه في الدين وما هوش هيبرد لي نبي في دنيتي. انا عايز واحد ناجح عشان اول ما عملت كده خدوا مني ثلاث سنه رابعه سنه رابعه سنه رابعه دي كانت من اعظم سنين حياتي. سنه خمسه دي السنه حد منكم سمع سلسله الطريقه القرانيه؟ في الطريقه الموضوع القران. ها دي السنه اللي انا حضرت فيها سلسله الطريقه القران. وانا لسه طالب قبل ما اتدرب حوالي خمس ست سنين. سنه خمسه دي، سنه سته دي اكتر سنه قلبي تعلق فيها بالله وفي التفكر في الخلق. اتخرجت من الكليه سنه امتياز دي السنه اللي انا نزلت فيها في الدعوه الميدانيه وتعلمت بفضل ومنه الله الدعوه المدنيه. لفيت شوارع مصر والقاهره، منصوره والقاهره والقرى لفيت في الدنيا كلها في سنه امتياز دي. خلاص بقى انا اتحررت من العلاقات المسممه اللي هو تحت اسم الصحابيه وتحت اسم العشم موديني في داهيه جنبه. تودي نفسك في داهيه ليه يا ابني؟ يا ابني فوق يا ابني. انت مش هتنجح على قد مواهبك. خد بالكم من الكلمه دي، اكتر كلمه بقولها لكم دلوقتي. انت مش هتنجح على قد مواهبك. والله ما نجاحك هيبقى على قد مواهبك. ولا هتنجح على قد ذكائك، ولا هتنجح على قد ما ربنا اداك ذكاء، ياما اذكياء وفشل. ولا هتنجح على قد عزيمتك في النجاح، يا راجل حرام عليك، ولا حتى على قد عزيمتي، ولا هتنجح على قد اهدافك ما هي عاليه. يا عم انت بتشتغلنا ولا ايه؟ انت امال هتنجح على قد ايه؟ ولا هتنجح على قد ايمانك ما هو عالي. ايه يا عم؟ امال هنجح على قد ايه؟ ولا هتنجح على قد فلوسك، ولا هتنجح، انت مش هتنجح على قد، ولا هتنجح على قد سمو اهدافك وعزيمتك وفكرك امال انا هنجح على قد ايه؟ عارف انت هتنجح على قد ايه؟ على قد الصحبه اللي انت هتحط نفسك فيها. على قد واقع النجاح اللي انت هتحط نفسك فيه، لو انت انجح انسان في الهمه والهم والذكاء والمواهب وحطيت نفسك وسط صحبه فاشله هتفشل مهما عملت. لو في بذره جميله قوي خصبه قوي رميتها في ارض صحراء هتنبت شجره؟ مستحيل، لانها اتربت في ارض فاشله. طب لو بذره نص نص ورميتها في ارض خصبه هتنبت. يبقى لا نجاح بدون واقع نجاح. مهما كنت بذره خصبه ومليان موارد ومليان ذكاء ورميت نفسك في وسط صحبه صحراويه هتفضل فاشل طول حياتك. وما انتش عارف انا فاشل ليه؟ وانا وتروح بقى لاصحابك اللي حواليك شويه الهنيئه اللي عليك وانا ماشي ليه؟ هم ويلا بقى الحمد لله لقينا حاجه بقى نتسلى بيها الليله. هو ام عبد الرحمن فاشل ليه؟ يلا يا جماعه ندور على ابراهيم ولا نعجب ابو رحمن شويه. هم اللي فاشلين. ومعظمنا مش هينجح الا لما يتخلص من بعض العلاقات المدمره في حياته. فلما اجي اقول لك خليك راجل دين ودنيا، خليك ناجح دين ودنيا، غير نفسيتك، غير الطبقه الصعبه في شخصيتك. اتصلح يا ابني. لا في الدنيا عشان الدنيا تلاقيك. دي سنه ربنا اقام عليها الحياه. ما تستغربش ان في واحد راجل دين بيقول لك الكلام ده، المفروض راجل الدين يكلمني عن العباده، المفروض راجل الدين يكلمني عن الدعوه الى الله، المفروض. لا يا باشا، احنا اللي فشلنا في الدين ان شخصيتنا نفسها مش ناجحه، ان احنا نفسنا ادارتنا لحياتنا مش ناجحه، فانت لازم تبقى ناجح في حياتك عشان تبقى ناجح كمتدين. هو النجاح كله على بعضه وان باكج، حاجه واحده. فربنا في الاول بيقول لك ولا اقسم بالنفس اللوامه. يبقى اول حاجه نفسيتك. اول مشكله قدامك في الحياه نفسيتك. انك تتخلص من نفسيتك. انت ماشي مع فلان ليه؟ صاحب صالح. لا ده صاحب هم مش صاحب همه. متدين، انا عارفه متدين بس ما عندوش همه. يعني ايه الفرق بين صاحب الهم وصاحب الهمه؟ صاحب الهم اللي هو عندنا هم مشترك، اما بنقعد مع بعض يا اخي والله نفسنا نقوم الليل، تقعدوا بقى تبصوا للمول مع بعض وفجاه والله يا اخوانا نفسي اقوم الليل، ونفسي احفظ قران وانا نفسي احفظ قران، ونفسي ادعو الله وانا نفسي ادعو الله، ونفسي اطلع المريخ وانا نفسي اطلع المريخ، اقعدوا انتوا الاثنين اتدانوا مع بعض للصبح، دي اسمها صحبه الهمه. امال صحبه الهمه؟ يا باشمهندس زي ما اتقابلت مع باشمهندس سعد النهارده، قابلته بعد صلاه الجمعه، رحنا سجلنا درسين مع بعض فضلوا منة الله، وجيت النهارده الجلسه دهيت مع بعض فضلوا منة الله سبحانه وتعالى، دي اسمها صحبه همه. هيا بنا هيا نؤمن ساعة، يلا اما نحفظ قرآن مع بعض، يلا اما نروح نزور المقابر مع بعض، يلا اما نروح نزور فلان وفلان ونطمن عليهم مع بعض، يلا اما نروح نطلب علم مع بعض، يلا اما نروح نزور حد من الضعاف مع بعض، يلا اما نروح نتفكر في خلق الله مع بعض، يلا اما نقعد نذاكر في الدراسة مع بعض، يلا اما نروح نلف على الناس نجيب فلوس لأسرة فقيرة ونروح نغيث أسرة فقيرة، دي اسمها صحبة همة. ما تصاحبش غير اللي يزقك في العمل. انما صاحبني بقى واحد ينيمك جنبه وتعالى بقى ما نتكلم عن الدين، تعالى ما ان تقوموا لله مثلا. فاول حاجه النفسيه، صحبيتك خليها مش حسب نفسيتك، خليها حسب صحتك الاخرويه والدنيويه. وايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، ايحسب دي الحسابات بقى. كل ما تسمع كلمه ايحسب في القران او احاسب، اعرف ان الحسابات ايه غلط. يعني دايما كلمه حسب مع الانسان في القران بتيجي في حاجه غلط. عشان كده ربنا سمى نفسه الحسيب، هو ربنا اللي يقدر يحسبها لك. حسابات كتير قوي حياتك مش هتعرف تحسبها، فربنا هو اللي يقدر يحسبها. زي ما هو اللي حسب لك نسبه هرمونات دمك، وزي ما هو اللي حسب لك نسبه سرعه الاجرام وسرعه الشمس وسرعه القمر، ربنا هو اللي يقدر يحسب لك حسابات حياتك. ربنا هو الحسيب سبحانه وتعالى. في مواقف في حياتك محسوبه بالثانيه، ربنا اللي مرتبها لك ومدبرها لك. خليك مع الله، لان ربنا هو اللي يقدر يحسبها لك سبحانه وتعالى. ايحسب دي بقى حسابات العقليه. يبقى لا اقسم بالنفس اللوامه، يبقى دي اول مصيبه بينك وبين ربنا اللي هي النفسيه، النفس. وبعد كده ايحسب الانسان، يبقى حسابات العقليه. يبقى اكثر حاجتين مدمرينك في حياتك، كفايه ممكن نوقف عند هنا، اكثر حاجتين مدمرينك في حياتك حسابات عقليتك ورغبات نفسيتك. كل الشباب اللي بيشربوا مخدرات بيشربوا مخدرات عشان حاجه من الاثنين، يا عايز يوقف ده يا عايز يوقف ده، يا دماغه مولعه ومش عارف يوقفها، مش عارف يحسبها ودماغه مولعه، يا نفسيته مولعه ومش عارف يهديها. فبيشرب قران عشان يقف دماغه، يا بيشرب قران عشان يقف ايه، يا بيشرب مخدرات عشان يقف دماغه، يا بيشرب مخدرات عشان يقف ايه نفسيته. طب والحل ايه؟ المشكلتين اللي جم في الاول ربنا حلهم لك في اخر السوق. فلا صدق ولا صدق، فلا صدق. العباده، عباده لا، الاتصال بالقران، الاتصال دي اعلى عباده واعلى على النفس في التاريخ. ولو دكاتره النفسيين موتوا نفسهم ومصانع الادويه النفسيه موتوا نفسها، لن يكون على نفسيه الانسان تاثير نفسي القران والذكر. وفي الاخر الم يكن نطفه من مني اليوم ده، ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين. التفكر في خلق الله، التفكر في خلق الله ده علاج جبار لمشاكل عقليتك. لان زي ما ربنا قال في اول ايه اسم الله اللي ذكر في اول السوره في اخرها، ذكر بالصفه مش لازم ذكر بالاسم. ايه اسم الاسماء؟ القادر، بلا قادرين على ان نسويه بنانا، وفي اخرها اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى. قدره الله. احلام كتير قوي من احلام نفسيتك انت مش في ايدك، مش في ايدك انك انت توصلها، ولكن الله وعدك بقدرته انك انت لو اقبلت عليه ربنا يحييك. وحسابات كتير قوي لما تيجي تحسبها، هتجوز منين، هشتغل فين، هعمل ايه، مفيش، مش جايب حسابات. احنا في ظروف صعبه وفي بلد ظروفها صعبه، والله يغثنا جميعا بلطفه ورحمته يا رب. فانما الله بقدرته هو اللي يقدر يعدلها من عنده، هو اللي يقدر يجيبها من عنده كمان، ربنا يقدر يصلحها. بس انت ان الله يساعد الذين يساعدون انفسهم، ساعد نفسك عشان ربنا يساعدك. عشان كده الصورة بتتكلم عن قضية الأولويات، ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يعني مش ينبه الإنسان يومئذ بما أطاع وعصى، ربنا مش هيسألك يوم عن الطاعة والمعصية بس، هيسألك عن أولوياتك. إيه اللي كان مقدم في حياتك؟ إيه الحاجة اللي كانت تهيئة؟ إيه الأولويات البريورتيز بتاعتك في الحياة؟ وما أخر؟ وإيه الحاجة اللي ما كانتش فيها قيمة؟ في ناس كتير أول أولوياتها كانت الدنيا وما أخر كان الدين. ناس كتير جدا. تخيل انت ده اخطر لحظات حساب يوم القيامه لما ربنا يحاسبك على اولوياتك. عشان كده في اخر السوره اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. ليها معنى ايه؟ المعنى الاولاني اولى اي صار العذاب يليك، يعني بينك وبين العذاب خطوتين، يعني نهايتك قربت، يعني انتقام الله من ذنوبك اللي انت مش راضي تطمنها قربت. اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى، يعني نهايتك قربت لو ما فوتش. طب والمعنى الثاني أولى لك فكان أولى بك غير هذا. اللي هي الأولويات. إيه اللي أنت بتعمله ده؟ بعد اللي عمله لك، تتعامل معاه كده؟ إزاي؟ حسبتها إزاي إنك تتعامل مع الله سبحانه وتعالى كده؟ فالسورة بتقول لك فوق مع الأولويات بتاعتك، وغير حياتك صح، وجدد حياتك صح، خليك إنسان ليك قيمة. خليك إنسان اللي بيخاف من القيامة هو اللي بيقدر يقوم دين في الأرض. هو اللي بيقدر أصلاً، يبقى عارف أنت فيلم تفسير قيامة أرطغرل. قيام، يعني الانسان اللي يقدر يقوم الواقع هو الانسان اللي خايف من لحظه القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. الله يجعلنا من اهل القران. عايزكم تروحوا الليله ان شاء الله كل واحد منكم بقى ايه، يعني ركعتين كده مع نفسه بصوره القيامه، انت سمعتها من بشمهندس السعد وسمعتها مني، سمعت بعض الملاحظات ولكن هتفتح لك افقك. بس يعني هدف الكلام، القران يا جماعه التفسير عامل زي النجم، انا لما بشاور على نجم انا ما مسكتوش بايدي ولا اقدر ان انا اوصله، انما بشاور. فاللي احنا بنعمله ده المعاني القران زي النجوم، احنا بنشاور بس بنقول لك شوف انت بقى اتعب انت بقى من القران كده، القران كله كده، القران كله جميل. احنا عايزين النهارده نطلع بصحبيه صوره واحده، انا صاحبك القران. انا عايزك تطلع النهارده صاحب بصوره واحده وتبدا بصحبه سوره القيامه، وتروح النهارده تصلي بقى ركعتين، حاول على قد ما تقدر المؤمنين، حاول على قد ما تقدر تقف قدام الايات وشوف انت طلعت منها ايه، وابدا كده صاحب سوره القيامه على قد ما تقدر. الله يوفقكم ويسددكم ينفع بيكم ويباركوا مستقبلكم، وما تزعلوش مني لو كنت شديت عليكم، انا بحبكم والله يعني، وانتم صلوه للاسلام، واتمنى ان انتم فعلا ربنا يبارك في الاسلام فيكم يا رب، كل واحد فيكم يبقى داعي ان انتم حق الله، صاحب رساله وصاحب منهج ونصير لله في الارض، وينصر الدين بنجاحه في الدين وفي التربيه، وينصر الدين بنجاحه في الدنيا، ويسخر حياته كلها لله سبحانه وتعالى. الله يوفقكم ويسددكم ويبارك في مستقبلكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. يعني الواحد لما يبتدي مثلا يدخل في منهج معين، يتعلم حاجه معينه او يتعلم حاجه معينه او يتعلم حاجه معينه، هو الواحد بيبتدي يلاقي حد بيضرب في ده وحد بيضرب في ده، ومثلا حد بيكفر حد عشان مساله معينه، او بيقول لك ما تتبعش منهج ده عشان حاجه معينه. القصص دي هو انا مش عارف اروح فين. طب ما انا خايف اروح مع اللي هو بيقول لي عليه وحش، انا عارف هو حلو ولا وحش، فلو مشيت معاه ما مش عارف اروح فين. لا الحلو والوحش معروف، الحمد لله بيبص ربنا ينور لك طريقك يا رب وينور لنا جميعا طريقنا. عارف احنا عاملين ده ايه؟ احنا عاملين ده واحد معاه عربيه عايز يسافر بقى امريكا ومعهوش غير 5 لتر بنزين، ما عندكش بنزين تحرق، خد بالك من الحته دي قوي، ما تتوهش نفسك في السكك الفرعيه دي، ما عندكش بنزين تحرق، ما تمشيش غير ورا العلماء اللي الدنيا اجمعت انهم عارفين، ما تمشيش غير ورا اهل السنه اللي الدنيا اجمعت انهم عارفين، واخد بالك معايا؟ ما سيدنا هم المشكله ان في ناس بتخبط في الناس دي، ما هو حبيبي قلبي ماشي، ما ما ما يعني انت لو كل واحد شككك، انت لو مسافر مصر كل ما تلاقي مطب في الطريق قمت واقف عمرك ما توصل مصر، انما المطبات بتخليك تهدي، بس واحد شككك خلاص خليك عزل برضه، ناس مفاضل وناس من الدعاء للناس دي الموضوع بسيط، وهتلاقي الدنيا واضحه جدا، وهتلاقي الناس اللي بيشتغلوا في الدعاء دول يعني يعني يعني الكل متفق على المشاكل اللي عندهم والقضايا اللي عندهم. ما تدورش نفسك، الاعمار قصيره لا تحتمل ان احنا نحرق بنزين في كل المشاكل، ركز ان شاء الله. عايز اعمل مبادره باذن الله على الصفحه اسمها ركز تنجز، ركز تنجز، التركيز من اخطر اسباب النجاح في الحياه، واخد بالك معايا؟ في بقى ناس مش صح وغلط، لا ممكن تلاقي ناس بقى من اهل السنه من الناس الكويسه بس بينهم وبين بعض اختلافات، واخد بالك؟ خلاص مفيش مشكله، ده نوع من انواع التكامل عادي، هتمشي في حالها تمشي، ولا مش فارقه كتير، واخد بالك معايا؟ انما في ناس بيبقى دماغها صغيره، يعني انا وباشمهندس سعد مثلا بنختلف شويه، فانا بقى ايه متعصب ومش عايزك تقرب منه، انما حقيقه انه هو حاجه واحده. ففرق ما بين في حاجه اسمها صح وغلط وبين اختلافات تنوع، اختلافات تنوع، اختلافات التنوع ديت موجوده بينكم انتوا كلكم، وانتوا كلكم صحابه من ايام الصحابه لحد النهارده، يعني خلي بالك قصه ان الدنيا كلها ماشيه على كلمه واحده وبتاع واحد وكده، ده مش واقعي، وده تصور مش واقعي. القصه كلها فين؟ انه في اختلافات، في خلاف وفي اختلاف، في خلاف وفي اختلاف، الناس اللي بينهم وبين بعض خلاف دول ما بيتقابلوش، دول سكه ودول سكه، وسيبك منهم دول خالص، ما تشغلش نفسك بيهم لا سيما في بدايه الجامعه، اعرف الحقه تعرف اهلها، انت عارف وسامع ان الشيخ فلان ده خلاص الناس مجمعه عليه، تثق بدينه وامانته وبتاع والكلام ده، خلاص توكل على الله وابدا حصل العلم واشتغل، يعني خد خطوات، لكن هتقعد تتشغل بكده ملتفت لنفسك، يقول لك الزرافه اسرع ولا الاسد؟ مين اللي اسرع فيهم؟ بجد مين لا لا لا مش الزرافه، الثانيه اسمها ايه؟ الغزاله. الغزاله اسرع ولا الاسد؟ يقول لك الغزاله اسرع، بتوصل سرعه الغزاله من 110 120 كم في الساعه، سرعه الاسد كام؟ السرعه القصوى للاسد 90 كم في الساعه. حلو؟ طب ازاي بقى ابو 110 ولا 120 ده الاسد يصطادهم؟ يعني المفروض لو جرينا ورا بعض اهو، اسد بيجري ورا بتاع بيني وبينك 20 30 متر، هيفضلوا على الاقل 20 سنتيمتر اذا انت ما زدتيش كمان. امال بيصطادها ازاي؟ يقول لك الغزاله دي كل شويه ما بتجري بتعمل ايه؟ بتتلفت تشوف هو ايه قرب منها ما قربش ايه، فبتضطر تهدي عشان ما تقعش، عشان ما تخبطش وتقع. فايه تقوم مهديها سرعتها شويه عشان تتلفت، فيروح هو ايه قرض عليه. ليه؟ هو مركز وعارف هدفه ورايح، انما هي عماله تتلفت فتقوم تتعطل لحد ما يروح يقعد. والسبب ان القطط على طول مقتوله على الطريق الزبزب. القطه تيجي تعدي وبعد كده تتردد وتقوم عايزه ترجع تاني. فلا تنسى زبزبه القط والتفات ال ايه؟ ميكا عايز انا شغال في شركه برمجه وبنعمل الموقع ده وتطبيقات. فانا عندي مشروع والفكره بتاعتها دي يعني بتعمل ايه بس اكسسوارات حاجات من كمين، بس انا ما اعرفش السولار بتحط جوه بيبيع حاجات حريمي لانجري وحاجات من دي اكسسوارات مثلا ساعات بتاع ساعات ولا ساعات شنط حاجات من دي. انا مش عارف اشتغل ولا لا لانه ممكن يكون في صور، بس الصور انا مش مسؤول عنه، انا ببرمجه الصور ده مش تبع يعني. فانا مش عارف والله. بص هو ده الحاجات اللي عامله زي يعني زي السكينه وزي التلفزيون وزي وزي وزي اللي هي الحاجات اللي ممكن تستخدم يمين وممكن تستخدم شمال. هي مش حلال وحرام في ذات، هي حلال وحرام في اللي هيتعامل بيها فيما بعد. لكن انت كمبرمج والله اعلم شايف ان الدنيا يعني سهله ان شاء الله. بس كمل ان شاء الله. قول لي بس عدم التوفيق امتى تقول اللي هو بسبب العبد وامتى مثلا يبقى ابتلاء من ربنا نزول عليه؟ يعني في ناس ملتزمه وما شاء الله وفيها، بس في نفس الوقت بيقابلها سوء عدم توفيق كبير في حاجات كتير، في ممكن في دراسه الملتزم وغير الملتزم الوقت بيقال له عدم توفيق. الكل مبتلى ما اقصدش يعني اقصد يعني ما ممكنش انت تدخل مثلا انت اكيد انت المقصر. لا لا لا انت تبص لها من زاويه صغيره، زاويه ايه؟ هو ربنا بيوفق العبد ما بيوفقش العبد الملتزم كتير. ليه؟ هو انا ممكن مبتلى ايه؟ انا بس عايز افهمك ان الوضع اللي احنا فيه هنا ده وضع استثنائي في العالم. يعني انت لو انت مثلا عايش في السعوديه مفيش اصلا حد يسال السؤال اللي انت بتساله ده، يعني الدنيا كلها مرتاحه. فهمت قصدي؟ فاحنا في البلد اللي احنا فيها في ظروف استثنائيه دلوقتي صعبه. على المتدين اشمعنى على المتدين؟ لا على المتدين وغير المتدين. على الجميع. دي ظروف على الجميع. يعني طيب احنا ننجو منها ازاي؟ الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. يعني اتقوا عقوبات لما هتتنزل، مش هتتنزل على العصاه بس، هتتنزل على العصاه وعلى الطائعين اللي سكتوا ولم ينكروا المنكر. فهمت قصدي؟ طب انا مش عايز اتعاقب بالعقوبات دي، انا واحد صالح ومش عايز رغم ان انا انسان صالح اتعاقب بنفس العقوبات العامه اللي المجتمع مليان فقر ومليان اكتئاب ومليان مشاكل ومليان هم ومليان ومليان. انا بقى مش عايز اتعاقب بالعقوبات العامه دي، اعمل ايه؟ الآية دي بتقول لك إن اللي بيشتغل في إنكار المنكر، اللي بيشتغل في الدعوة إلى الله، ربنا بيخرجه من هذه العقوبات العامة. فهمت قصدي؟ فدي من قيمة أن نعمل في الدعوة في هذه الأيام. أنت ربنا ينجيك منها. إنما اللي أنت فيه مش حاجة خاصة بيك ولا حاجة خاصة بالصالحين. ده مجتمع. دي تقدر تقول إن هي ظروف عامة المجتمع. ابتلاءات عامة المجتمع، عقوبات عامة المجتمع، الله أعلم. يعني واخد بالك معايا؟ احنا بنعمل ايه بقى؟ احنا بنستنقذ نفسنا بحاجتين. بنستنقذ نفسنا بحاجتين، انا شخصيا انا حازم بستنقذ نفسي بحاجتين. الحاجه الاولانيه بستنقذ نفسي بان انا اجتهد في ان يبقى في صله خاصه بيني وبين الله وليا جهد في الدعوه الى الله. ان انا ابقى في الدين ليا جهد مع الله وجهد في الدعوه فربنا يخرجني من العقوبات العامه. رقم اثنين ان انا لا يسيطر عليا مفاهيم الفشل اللي سائده في مجتمعنا. احنا عايشين في مجتمعات يا جماعه مليانه مفاهيم فشل. مفاهيم كافيه لتخريب العالم 248 دوله، مفاهيم كافيه لتخريب 249 دوله. الـ يعني مفاهيمنا مش مفاهيم نجاح، احنا مش مجتمعات بتربي على النجاح. بتربي على تحمل المسؤوليه، بتربي على روح المبادره، بتربي على روح الفريق. بتربي على القوة والجدية وإدارة الوقت وعدم تضييع الأعمار، احنا للأسف المعاني ما بتربوش عليها. فالحاجة الثانية اللي أنا شخصياً كحازم بستنقذ نفسي بيها من الهموم اللي مالها المجتمع إن أنا أبقى إنسان جد في حياتي، إن أنا أدفع ثمن النجاح. ما صاحبش إلا حد ناجح، أدير وقتي صح، أبقى جد في حياتي، أبقى إنسان مسؤول في حياتي بحق وحقيقي. ما تجيش بقى لان معظم شباب مصر الوقت بيعمل ايه؟ قاعد على القهوه يلعب في الظروف. البلد ما عملتليش. يا عم انا مش هقول لك البلد اصلا المفروض تعمل لك ما تعملكش، انما انت هتقعد تستنى بقى انت ما ينفعش تستنى بقى. قاعد مستني ضربه حظ تنزل لك بس اقعد تستنى انت حر، انما انا شخص مش هستنى. انا بالنسبه لي كحازم لا انا شغال في مهنتي وشغال في ورحت خدت دراسات عليا فضل من الله في امراض الكلى وشغال في وبحاول اقوم بمسؤوليتي تجاه اولادي ومسؤوليتي تجاه زوجتي ومسؤوليتي تجاه نفسي وتجاه اخواني وبحاول ابقى راجل في حياتي. لان انا مؤمن ان 99% من الفشل اللي احنا فيه بسبب طباع الفشل اللي عندنا. يبقى الحاجتين اللي تستنقذ نفسك بيهم من الظروف السوداء اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، رقم واحد خليك متدين مميز، خليك متدين بجد في بينك وبين ربنا حاجه ومجتهد في الدعوه الى الله، ودي عايزه شويه تربيه طبعا. اتبع بقى في طريق ربنا، ربنا سبحانه وتعالى يختصك، الله يختص برحمته من شاء. الحاجه الثانيه ادرك ان معظم الفاشلين في المجتمع لا الدوله هي اللي فشلتهم ولا الظلم الاجتماعي هو اللي فشلهم ولا نظريه المؤامره هي اللي فشلتهم ولا المبيدات المسطنه اللي اليهود بيصدروها لنا هي اللي فشلتهم، ولا هم عندهم مفاهيم فشل في حياتهم. اشمعنى فلان بقى مالتي ملياردير في مصر؟ اشمعنى فلان عمل مشروع نجاح في مصر؟ بتبص للفشل ما تبصش للناجحين. ما تفكرش في حياتك. وما تعلقش مشاكلك على شماعه، واجه مشاكلك الحقيقيه. واجه عيوب شخصيتك بحق وحقيقي. واجه عيوب تفكيرك بحق وحقيقي، طور نفسك، اكتشف نفسك، شوف نقطه قوتك فين. شوف انت اقوى نقطه ربنا اداها لك ولو اشتغلت عليها هي دي هتبقى نقطه تميزك دين ودنيا وممكن تكسب من وراها ذهب. كافح يا حبيبي، كافح الحياه كفاح. ما تعيش مع اللي قاعدين على القهوه البلد ما عملتلناش وما عملولناش مساكن، مساكن ايه اللي قاعد علشان انا مكانك؟ ده انت مساكن ايه يا ابني؟ قوم يا ابني شوف شوف مستقبلك يا ابني. ولو البلد ظلمتك والمجتمع ظلمك هتعيش ليه في دول ظلموك؟ ما تقوم يا حبيبي تحرر نفسك من الظلم ده وتشتغل وتنجح. قدامك حل من اثنين، يا اما الدنيا كلها تتغير عشان تتغير. ايوه يا اما انت تتغير عشان تحسن الدنيا. فشوف بقى لو انت مستني الدنيا كلها تتظبط خلاص. خلاص خليك بقى مستني الدنيا كلها تتغير، اتغير انت. انت مش مسؤول عن مشاكلك ولكن انت مسؤول عن حلها. خلاص يا عم ماشي، البلد كلها تسببت انكم جيل مظلوم وجيل مهجور وجيل ضايع خلاص يا باشا خلاص اتعملت فيك وجيت لقيت المشكله. انت مسؤول عن حلها. طب لو ما حلتهاش خلاص انت عايز تعيش في دور الضحيه بقى لحد ما تموت وتعيش بائس فاشل على هامش الحياه مالكش اي دور. طب هتقوم وتشتغل وتصلح نفسك هتنتصر ربنا هينصرك على كل ظروف صعبه و10 سنين وهتبقى نجم دنيا ودين. فكر دنيا ودين. سعدنا بكم وارجوكم كل خير لكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. خلاص عشان باشمهندس سعد اخد سموه دكتور وهي فكره انه لو مش الدكتور حليل او الشيخ حليل جه وانقذني او كنت انا ظبطته غير منه انا مش هعرف امشي في طريق ربنا ومش هعرف اكون ليا مكان في البلد. يا سلام. ازاي يا عيني على الفشل؟ ازاي ازاي كفايه بقى التصور التصور السلبي نبعده وعمليا كبيرة ضعيفة ككوادر. الراجل ده أما جه كم واحد؟ 50 واحد؟ طب قول 50. الراجل ده مش هو أصلا اللي من 10 دقايق كان في المنصورة؟ يعني مين اللي خايف يخس إن هو يروح للمنصورة؟ حبيبي اسعى على دينك. بص يا مولانا اللي الله ينجحكم، الله ينجح سعيكم، الله يوفقكم، الله يبارك في مستقبلكم، الله يهدي قلوبكم وينور قلوبكم ويجعلكم انجح ناس في الدين والدنيا يا رب. ادعوا ربنا للنهار. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله. اللهم لك الحمد فحق انت ان تحمد وحق انت ان تعبد. اللهم انت الحق ولقاؤك حق والنبيون حق والجنه حق والنار حق. اللهم فاجعلنا نعمل لهذا الحق بحق يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم قو في رضاك عزمنا. اللهم وقوي في رضاك عزمنا. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم قنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الشرور. اللهم نجنا من الشرور والآثام. اللهم إنا نسألك يا ربنا وأنت الولي المولى وأنت العلي الأعلى يا رب الأولين والآخرين يا رب العرش العظيم، نسألك يا مولانا أن تستعملنا في خدمة دينك وخدمة الموحدين من عبادك يا رب العالمين. استعملنا ولا تستبدل بنا يا كريم. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح المتقبل يا رب العالمين، واجعلنا مع الصالحين. اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة. اللهم ارزقنا الصحبة الناصحة. اللهم ارزقنا الرفقة الصالحة التي نعبد الله معها يا رب العالمين، حتى نلقاك وأنت راض عنا، حتى ندخل الجنة جميعا ونحن مستمسكون بأيدينا يا رب العالمين زمرا إلى جنات النعيم. اللهم واجعلنا ممن يقتفون أثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يهتدون بهديه ويلزمون غرسه. إنك ولي ذلك ومولاه. إنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وحسبنا الله.